السلام عليكم، ازيكم؟ عقبال عندكم؟ محدش حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. سلام، ماشي خلاص. يا مساء الورد، نورك يا محمد. اهلا باهل سوريا كلهم يا احسان. ازيك يا رشا، عامله ايه؟ محسن القماش، السيده ياسمين عبد القماش، السيدة ياسمين عبد القماش. الصوت أخباره إيه؟ عم مجدي، إزيك يا عم مجدي؟ منور يا مدير. إزيك يا ولاء؟ إزيكم إزيكم إزيكم؟ أستاذة صباح، إزيك؟ مساء الفل يا حمدي بيه، حمدي بيه علام، مساء الفل. حلو بابا، بابا المجال. ياه. اجرس بيه، مساء الورد، مساء الورد يا مديحه هانم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ نوره ازيك؟ هل هو لازم صيام مع النظام؟ هو الصيام لازم في كل حاجه، مش كام ساعه يا ابني، صيام عادي يا ابني، صيام عادي. صوت قمر، ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي يا استاذه اسراء، ميرسي، اشكرك اشكرك. بصوا ميرسي يا رباب هانم. جيهان هانم سلطان، ازيك؟ انا شايل المرام من حوالي 12 سنه، وحاليا بقالي من قانون تقرحي في المراحل الاولى، بتعب جدا في الصيام عشان انت مش ماشي على النظام بتاع. لو ماشي على النظام بتاعنا ما كنتش اشتكيت الشكوى دي اصلا. امل ازيك؟ مساء الورد، مساء الورد حبايبنا. وش منور، ميرسي. ازيك يا نادية؟ منى عارف، ازيك يا منى؟ نضال حبايبي في الأردن، ياسر جودة، منى عارف، نجلاء. بصوا بقى، احنا دلوقتي النهاردة عايزين نتكلم عن المرارة. طب اسمعي يا إحسان، اسمعي، نفعنا الله وإياكم إن شاء الله كلكم جميعا. السلام عليكم. ايه علاج الانيميا؟ الانيميا دي 600,000 نوع، فيعني كلمه علاج انيميا دي كلمه كبيره قوي. بس انا عايز اقول لك معلومه، لو انت بتتابعني بقالك شويه هتفهم ان انت حياتك كلها هتتحل، يعني انت ما فيش حاجه هتعطل قدامنا، يعني ما فيش حاجه هتعطل معانا. خلود بتقول ساره قهوه وتحركي اعملي رياضه. يا سلام عليك، انت مش عايزين نبدا بقى هزار من دلوقتي، استنى شويه. السكر كان 200 من اسبوعين، امبارح 114، واكله مربى زي ما قلت. يعني مش السكر، مش الناس، مش الايه؟ يعني مش اللي بتعلي السكر. بحبك في الله، امتى هتيجي اسكندريه؟ ويصلح راديوهات. كوهين يعني يا ولده، يصلح راديوهات. ايه يا بنتي اللي انت كاتباها ده كله؟ اوقف اللبن الصناعي لان في طبعا اللبن الصناعي ده قاتل. ما ده كاو ميلك يا منار، ده كاو ميلك. منار حسين بتقول ابني سنه واربع شهور على الطيبات، هو لازم أقف. طبعا اللبن الصناعي يقف، الاسهال هيختفي والتب مفيش. يا بنتي ما ده لبن، ما ده ممنوع اصلا. الشريحه التركي مفيده، هتزرعها فين الشريحه التركي دي؟ تزرعها فين الشريحه دي؟ نور معلوف بيقول لي، بتقول لي اصل اشتقت لك، لو بيقول لي عيب، لو بتقول لي برضو عيب. اشتقت لك كتير. ميرسي يا اسماء هانم، النبي يا اسماء ارجوك ركزي عشان خاطر انا مش عايز اتعصب النهارده. ايه سبب وجع المعده اللي بيسمع في الظهر؟ لبن، اشربي لبن، اشربي لبن كده. كتبت شغل لمري امال. امال محمد بتقول ايه سبب احمد تي ايرلي جراي لساته مسموح؟ مسموح ان شاء الله. انا بقالي كتير ما شفتش الايرلي جراي بصراحه، ما فكرت. 48 مش بطال كويس، فيتامين دي. طارق الاخرس، ميرسي يا طارق. التوست البني معمول من ايه؟ من البلاستيك على ما اعتقد يعني. ميرسي يا نور بي ونور غاني. الجبن مش مفيده وبتدخن، ما تاكلهاش يعني. المغات مسموح طبعا، انا بموت في المغات، ويتعمل في السمنه وتمام التمام. ترسبات الكلى، والله ترسبات الكلى دي من اكل الحمضيات الموالح والخضروات الجميله المليانه اوكسالات، واكل منتجات الالبان اللي كلها كالسيوم، عشان انتوا عندكم نقص في الكالسيوم، فتاكل كالسيوم مع اوكسالات وتقوم عامل حصوات كلى، تبقى زي الفل، يبقى زي انا فجاه ما بين الكتفين بيظهر ويختفي، بيظهر ويختفي. لا هتتكسي، هتتكسي يا حبيبي. محمد بدر جدال، طفله 6 سنوات عندها ارتجاع مريض بالتهاب قولون ومعده، مش ماشي على النظام دي يا هاني، تمشي على النظام بتاعي. كميه الارز قد ايه مسموحه؟ يشبعك يا مديحه، ما عنديش مشكله مع الرز، ما عنديش مشكله مع البتاع. بص دلوقتي حضرتك احنا هنريح شويه بقى كده، انا مش هرد على الكومنتات، انا في كلام عايز اقوله خلاص يخص المراره. ماشي، ونشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي. انت في حاجه في جسمك اسمها الحوصله المراريه، اللي بنسمع عنها كتير، بنقول بيجي فيها هذه الحوصله اللي هي بتبقى بايته في بيت جوه الكبد كده، بيجي فيها حصوات، فبناء عليه بيجي الدكتور هي بتبقى كده، هي بتبقى في الكبد كده مثلا، وتبقى دي مدلدله منها كده، بس دي بايته في حضن الكبد ورا هنا يعني، يعني بتبقى بايته في الحته دي خلاص، يعني في الحته دي بتبقى بايته في الحته دي، ما بتبقاش يعني مدلدله زي ما انا بسيبها مدلدله كده، لا مش عارف بتاع ده هنا ولا بتاع مش لاقيهم. مبروك حمطور، ازيك يا مبروك؟ ما اطيبك، انت غيرت حياتي وحياه ماما وبابا واولادي، والله العظيم يعني انا مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك ايه الصراحه. ميرسي على هذا الاطراء، اطراء حسين نور، انا منور اللايف، والله ميرسي يا ستي كتر خيرك. يبقى الكبده اهو طالع منه انبوبتين، والانبوبتين دول بيلحموا بعض بعد كده يمسكوا في البتاع المدلدله دي، المراره بقى خلاص، دي اللي بيجي فيها حصوات يعني. عمر ولارا، ازيك يا قلبي؟ ولاء ازيك؟ بص بص، هي اسمها عمر ولارا وهي اصلا اسمها ولاء، تخيل، بس انا اعرفها لان ولاء كانت معايا زمان ايام ما كنت في رعايه الدمرداش. انا كنت زيك، طلعنا عايشين غلط. سيد بيرد على رزه، هو انت مش مع... انت سيد جاي داخل تسقم يا سيد ولا ايه؟ انت داخل تسقم صح؟ يا ابني ركز يا ابني، انا بكلمك على حصوات المرض. لا صلى المرارة ما يبقوش زعلانين قوي كده وعاملين ساد ايموجي وبتاع، بلاش هاكس يعني، ده خلاص يعني ان شاء الله سهله يعني. بس احنا عايزين نعرف بقى المراره دي يعني، دي بتاع المدلدله دي بتحوش ايه، وايه اللي جواها، وايه المفيد اللي فيه، عشان كنت بدات الكلام ده في اللايف اللي قفلته، كنت حتى لابس تقريبا نفس التشيميز ده، مش عارف تقريبا خلاص. ازيك يا داليا عامله ايه؟ المهم يعني دلوقتي احنا كل يوم كل يوم بنكسر كرات دم حمراء على الله كده، تمام؟ انت شايلها المراره يا شيماء، وانا عندي حصوات في المراره، وانا عندي 24 سنه على فكره. المهم يعني انت كل يوم دي كرات الدم الحمراء خلاص، كل يوم كده احسن، اما قلبناها انا كاتبها كده وعشان اقلب الوش كده. انت بتكسر كرات دم حمراء لان عمرها عمرها الافتراضي خلص. الكرات الدم الحمراء دي مش خلايا حيه، دي خلايا طالعه مبرمجه. ازيك يا نانو حبيبتي عامله ايه؟ طالعه متبرمجه الارز فيه زرنيخ ما تاكلهوش يا ساره، طالما فيه زرنيخ اديه للفران، لو عندكم فران في البيت اقضي عليهم بالزرنيخ، هنحارب امريكا. طب الرز نصدر لهم رز من عندنا خلاص، طالما الرز فيه زرنيخ وكل ما يبات في الثلاجه الزرنيخ بتاعه يزيد. وانا اقول برضو لساني تقل ليه من كتر اكل الرز؟ يا ساره يا ساره، انا قلبي لساني تقل برضو من اكل الرز. وانا اقول له انا عرفت يا بنتي، كتر خيرك، كتر ميرسي يا حبيبتي، ميرسي، خلاص يا حبيبتي مش هاكل انا الزرنيخ تاني. انا قلت برضو لساني تقل ليه مش عارف. انا فاكر ان الموضوع ده من قله الميه، طلع ان هو من الزرنيخ. خلاص يا ما هبطل اكل رز يا ساره. حاضر حاضر يا حبيبتي، مش هاكل رز خالص. ليه الادمن بيعمل بلوك لصاحبتي وهي متابعه حضرتك وزعلان دلوقتي؟ لا احنا حرين بقى يا لوجي، احنا حرين يا لوجي. اكيد صاحبتك تعدد الحدود اكيد، يا اما الادمن منفسنا عليها بقى، ده ما اعرفهاش. هم اشوفوا بقى العلاقات الشخصيه دي، انا ما اعرفهاش. المهم يعني انت دلوقتي كرات الدم الحمراء دي عمرها الافتراضي، يا عم انا بقول كلام علم هتقتنع بقى، وبقول كلام كتب ده وانا بالفه يعني، انا اللي مشيت ورا كرات الدم الحمراء، ما ده اللي بيحصل يا عم، ده كلام الكتب مش كلامي انا، هحكي لك الحدوته اهو. المهم يعني هي عمرها الافتراضي مثلا 4 شهور، فمن سن 3 شهور ونص كده بتبدا هي تحضر نفسها للوفاه، ومين الفلتر اللي بيسمعها ويلف عليها ويشيك عليها؟ الطحال. فالطحال بيجيب كره الدم الحمراء اللي ميعادها جه وهتتكسر بقى، ما هو لكل اجل كتاب، يعني احنا كلنا هنموت. كرات الدم الحمراء جه عليها وقتها وهتموت، فتقوم رايحه متكسره. طب كرات الدم الحمراء دي عباره عن ايه؟ عبارة عن كورة جواها حاجة اسمها هيموجلوبين. اسمها ايه؟ الهيموجلوبين اللي انت بتقيسه في الدم تلاقيه 14.5 جرام في الديسيليتر، تقول انا تمام كده ما عنديش ايه انيميا، وانت متخربق اصلا. ما انت كرة الدم الحمراء دي ممكن تطلع صغيرة والدم اللي فيها قليل او الهيموجلوبين قليل، فبنلاقي ايه؟ بالسلامة. مش عدد، مش كم جرام. خلاص؟ خلاص. المهم يعني الهيموجلوبين ده اتكسر بقى، اتكسر لحاجتين، الجلوبين والهيم. الجلوبين والايه؟ والهيم. الهيم ده سم يا قلبي، الهيم ده سم، الحتة اللي فيها الحديدة. ما هو دلوقتي ايه؟ هو اسمه هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده اتقسم حتتين، الجلوبين ده عضوي هاكله انا هاكله، لكن الهيم ده سم بقى. خلاص؟ اخده على مين؟ اخده بقى على الكبد، ياخد الحديد يخزنه بقى في الريتين عشان اعمل كرات دم حمراء تانية. ما هو الحديد ده ما بيترميش، انت عشان كده مش محتاج حديد من بره، انت الحديد اللي بتكسره كل يوم بتلمه تاني سيكويسترد. خلاص؟ اشرح دكتور خالد، الدكاتره يتعلموا. فوليد قال لها طبلي يا روح امك. ميرسي يا وليد. اسمك وليد مرفت ولا انت مرفت؟ يعني انت راجل ولا ست؟ اهو يلا يا قلب. عيب يا ابني تقول لها يا روح امك كده؟ عيب يا ابني. معلش يا استاذ طبلي عادي انت، خلاص احنا عملنا له بلوك، طبلي عادي. المهم يعني الحديد هناخده من الهيم يتخزن يطلع حاجة اسمها بورفيرين، لسه سم برضو. السم ده بقى ناخده في الكبد نعمل منه الصفرة تاني. سهلة. يبقى كرات الدم الحمراء كسرتها طلعت هيموجلوبين، الهيموجلوبين ده خدت الجلوبين كلته والهيم، شلت الحديد. ده ما ده مخزون الحديد. هو انت فاكر مخزون الحديد بتاعك منين؟ من عندك. الخمسة مليون كرات دم حمراء بتتكسر. حسيت الطعم يمشي على النظام، حلو قوي، حسيت الطعام يمشي على النظام. الحديد بقى يبقى سيكويسترد في الريتين عشان اعمل بقى كرات دم حمراء جديده. ما انت مش عايز حديد من بره اصلا، تمام؟ واحده بتقول فهم النظام صح اولا ثم طبقه، ماشي. البورفيرين بقى ده اللي هو بقيت بعد ما شلت الحديد بقى بورفيرين سم لسه، يقوم ايه الكبد يعمل منه الصفرة ويقوم راميها في القولون. يقوم راميها فين؟ في القولون. حضرتك تخرجها فين الصفرة دي؟ في الكيكو. تخرج في الكيكو بقى. طبلي عادي. ما انا بقول يا غالي طبلي عادي بقى. خلاص؟ يبقى ايه؟ يبقى احنا دلوقتي كرات الدم اللي الحمراء دي ما بتتكسر بتطلع الحديد بتاعها، باخده ننزل الحديد زياده من الدم ازاي بالنظام وتزوديه ازاي بالنظام. يا ماما انا بعمل لك تايتريشن، النظام بيرجعك ايه؟ بيرجعك على الايديال. كلنا هنطبل يا دكتور تسال تطبيل. طب لي يا زينب والنبي عشان امسك لي فار تاني من الفيران دي اللي هيخش يقول بقى الكلام قله الادب. يا ده ايه يا عيب يا لعيب؟ طب ده لامك يا روح امك. حاضر هتتحارب يا بروف. حاضر. ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. بس انت معانا ربنا يا ابني، انت معانا ربنا يا ابني، ان معي ربي سيهدين لا تحزن ان الله معنا. بص يا ابني كرات دم حمراء اتكسرت طلعت هيموجلوبين، الهيموجلوبين ده خدت منه الحديد والباقي ده سم بورفيرين. على فكره بقى البورفيرين ده لو ما تحولش للصفرة يعمل ده اسمه ده مصاص الدماء اللي هو الفامبايرز، اسمه بورفيريا. خلاص اسمه بورفيريا، وده بيجي في اليهود وكتير في اليهود. عشان كده اما بيذبحوا الفرخه بيلحسوا ال ما هم بيذبحوا فراخ ويذبحوا حاجه ويلحسوا سن البتاع ده، لقوا ان الفامبايرز اللي عندهم البورفيريا دي اما بيلحس سن السكينه الاتاك بتهدى. هما بيقولوا لهم ابيض خالص فعلا، هما اسمهم بورفيريوس، ما دول اللي خدوا منهم قصه الفامبايرز بقى مصاص الدماء. خلاص المرض ده مش منتشر غير في اليهود وناس اسمهم شهود يهوى. شهود يهوى دول ما بيتلقهمش دم، فدول بينتشر فيهم المرض ده بورفيرين ده. خلاص المهم يعني الصفرة بقى دي سامة، اتخلص منها ازاي؟ معقب خد البورفيرين وحوله صفرة، فالبلروبين ده المفروض بيخرج من الكبد بقى، هرميه فين؟ هو الكبد بقى اصلا بياخده يرميه، لا ده عاد الايجار ده، بياخده يرميه فين؟ بص الكبد ياخده يعبيه شويه في المراره والباقي يتنطر على طول على الاثنى عشر، دي الاثنى عشر اهي، بص اهي. يبقى تاني الكبد يعمل اللي هو البورفيرين يحوله لصفرة، والصفرة تتفرز هنا في الاثنى عشر منها على الامعاء القولون. خلاص خلصنا، دي سكتها اهي، دي الصفرة. ماشي يبقى كده عرفنا ايه الصفرة اللي هي جزء من الافراز المراري، او احنا لسه ما خلصناش الافراز المراري اصلا. وانت صايم بقى، وانت صايم خلاص، يبقى احنا الجزء الاولاني ما تنساش، تكسير كرات الدم الحمراء هيطلع لي في الاخر الصفر. تكسير كرات الدم الحمراء بعد ما باخد الحديد اخزنه بقيه الهيم ده بيبقى اسمه بورفيرين، ده سم لازم اخلص منه، فباخده الكبد الفه لفه واطلع منه البلوروبي. بص الواد اشرف بيقول ايه؟ ولا فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. انا موافق على الايه على بعضها يا اسمكيه انت. ما تدخلنيش بقى في البتاع. ارجوك. كلهم يعني دلوقتي بقوا الشعراوي، كل الناس بقت محمد بتولي الشعراوي. يا جدع ارحم امي بقى العيان. عندك صور قبل الطيبات وبعد، ابعت يا ابراهيم يا حسن. خلي الناس تتفرج عليك وانت بتاكل مربى. ماشي يا مبروك، اما اشوفها مبروك ساعه الخناقه هتستخبى ولا هتحتمي بجدار المسجد؟ ما انا ساعه الجد كل مره ببقى واقف لوحدي، ابص في ورايا الاقي نفسي لوحدي برضه، ابص في المرايه ما الاقيش اللي قد اللي ورايا ورايا. فدي مشكلتي طول حياتي. يعني في مشاكلي ما حدش بيصدر لي، انا اللي بصدر لنفسي. خلاص؟ المهم غير حياتك، ده انت اكونت انت ولا جروب انت؟ اطحن الحبه كامله دي. انت صايم بقى دلوقتي. ننسى بقى الفقره اللي فاتت اللي احنا كسرنا فيها كرات الدم الحمراء وطلعنا الحديد ركناه وقمنا موقفين الهيم عند حدوده وعملنا منه الصفراء اللي هو البلروبين. البلروبين اللي هو بيعلى ويقيسه ده دايركت واندايركت. المهم بقى في نفس اللقطة وانت صايم كبدك شغال خلاص، يعني وانت صايم دلوقت كبدك شغال. وتصبر بقى، قلت الصفرة بقى الكبد بيوصلها وبيزقها في الاثنى عشر عشان تترمي في الاخر فين؟ في الاسطول، في الكيكي، فاهم يا لولو؟ وانت صايم ده جزيء اعتقد مشهور قوي خلاص، مشهور قوي بقى، احنا شفناه في كذا محاضره ليا قديمه، اسمه وانا بسميه الجزيء الاعظم. جزيء الاعظم اللي اتخلق منه اقوى حاجات جسمك محتاج لها، الجزيء المسؤول عن تكامل الخلايا حيويا، جزيء الكوليسترول اللي الناس كلها ما تعرفش عنه غير ال دي ال اللي هو لا يحتوي الكوليسترول من اصلا خلاص. الكوليسترول وانت صايم الكبد بياخد نص جرام كوليسترول ويصنع منه كوليك اسيد. كوليك اسيد، الكوليك اسيد ده ما تنساش الاسم ده وافتكره معايا عشان انا هقولك عليه حاجه قدام، ولا ليه هقولها دلوقتي. الحقن الميزوثيرابي اللي بتتحقن في الدهون المتكتله، وانا عندي بسلم منها هنا، بنحقن فيها ساعات في حاله الليبيديما تمام، التكتلات الدهنيه دي اما اجي احقنها بحقنها ماده اسمها صوديوم دي اوكسي كوليك، صوديوم دي اوكسي كوليك، هو بقى ده نفس الكوليك اسيد اللي متصنع من الكوليسترول. حلو حلو، لو سمحت يا بروفش ليه التعليقات من قدامك، حاضر بس التعليقات دي ساعات افتكر حاجة منها يعني، او اشوف واحد اتريق عليه، او اشوف سؤال مهم انفض له مثلا يعني، او بص يعني بص جيداء بتقول ايه دكتور بونسوار انا سكو سكو سو ديابيتيكي، عرفت انها عندها سكر، طب ده فرنساوي، ما تكلميني عربي بقى يا ابلة غادة، ابلة غيداء، غيداء سليمان موسى، ما انت عادي عربية ما تكلميني عربي، ليه فرنساوي بقى جوتيبلت وببدو خالص، عشان مشان الله ترد علي. الله الله، ايوه ايوه الاسكندران. انا بكره الفرنساوي ده من ايام اعلان بونبون سيما، عشان تبقى فاهم منك ليه بونبون سيما جيفو فو، لا انا نادو دي بس مش ديجافو، زي فو فو فو ديجافو. انا باخد جارديانز بس عم بخس كتير، منه لله ده ولا منه ايه؟ دقيقة الدورة نعمل بيه للكيكة؟ لا ممنوع ممنوع دقيقة الكيكة. الكوليك اسيد يا جماعة بصنع وانت صايم، بقول اهو لان انا هحكيه ده بيحصل وانت صايم، عشان عايز اقول لك كلمة على الصيام. الصيام عشان تشوف بقى سبحان الله والعظمة، الصيام لازم يتقطع بعد عدد ساعات معين، ويتقطع على الأقل على مية. ليه؟ وهنعرف دلوقتي بقى ليه، بس ركز معايا في كل كلمة بقولها لأن الموضوع متشعب حبة يعني. وأنت صايم جزيء الكوليسترول المعهود أبو 27 كربون، أبقى خلاص بقى بنقص مخزون الحليب بنقص الزفت بقى، استني أنت راخرة الله. بنعمل منه ايه بقى الكوليسترول ده؟ بنعمل منه الكوليك اسيد. الكوليك اسيد ده املاح مراريه خلاص، الاملاح المراريه دي تبقى ماسكه في صوديوم، في صوديوم، يبقى صوديوم كوليك كوليت، هي دي املاح مراريه. الاملاح المراريه دي بقى بتعمل ايه؟ شغلتها ايه؟ بص يا معلم انت واكل حته ليا، شايف دي ايه؟ حتة ليا، حتة دهنة كده، حتة الدهنة اللي انت كلتها دي او حتة القشطة اللي انت كلتها دي او شوية الزيت اللي انت كلتها دي شكلها عامل كده تحت الميكروسكوب خلاص. بيجي الاملاح المرية دي بيبقى شكلها عامل كده، شبه زي الدبوس كده، دبوس وليه راس، دبوس بييجوا يقطعوا فيها. عارفين اللعبه اللي هي كانت بتيجي في الايفون زمان اللي بيقطع فيها الفراولات والحاجات؟ هو بيعمل كده بالظبط، بيجي يقطعها. بنسميها ايه؟ ايمالسيفيكيشن، تدويب. بقطع. كنت ظابط يا بنت؟ انا لسه ظابط، وهتكتشفي ده في اخر حلقه بقى، هطلع ظابط في المخابرات الروسيه. خلاص هطلع ظابط في المخابرات الروسيه. بيجي يا بنتي يكسر ويقطع، يعني بصي فدي بنسميها ايمالسيفيكيشن. ايمالسيفيكيشن ده بيعملها الحركه دي فين بقى؟ الاملاح المريه دي مع الدهون، بيعملها في اول الامعاء. عظيم عظيم. في اخر الامعاء بقى يقوم ماسك فيها ويخليها تدوب في الميه. الفيلم بيقول ايه؟ لا يختلط الزيت بالماء، لا يختلط الزيت بالماء. فالزيت تحطه في الميه يعمل نقط وما يدوبش، ما يبقاش ميه واحده. تقوم عامل ايه؟ حاطط عليه البريل او الفيري. هو اسمه فيري ليه؟ كلمه فيري، فيري معناها الساحر مثلا او الايه، الاسطوره. فالفيري فعلا بيدوب الدهون. ليه؟ بيلزق على كل نقطه دهن كده، كل نقطه اويل، ويلزق عليها حواليها فيخليها تعوم في الميه، فتمتصها انت بسهوله بقى. اما تيجي عند الامعاء تمتصها بسهوله. حلو حلو. يبقى احنا عرفنا اتنين مكونات للافراز المراري. للافراز الايه؟ المراري. اول حاجه اسمها الصفره او الصبغات المراريه، تاني حاجه اسمها الاملاح المراريه. يبقى انت عندك حاجتين. الصبغات المراريه دي اللي لونها يلو بيسموها جولدن يلو، السائل الذهبي، الذهبي المخدر شويه، ذهبي مخدر. ده لون ايه؟ لون منتج تكسير كرات الدم الحمراء. والتاني املاح مراريه، شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده كده كده كده. دي بتجري تكسر في الدهون وتلف حواليها عشان تدوبها في الميه. يبقى انت عندك حاجتين، واحده اسمها الصفرة، واحده اسمها الاملاح المراريه. الاثنين دول بيعملوا ايه؟ اللي فهمته من الصفرة ان انا عايز اتخلص منها عشان هي سم اصلا، صح؟ طب الاملاح المراريه؟ الاملاح المراريه تقوم بدور المنقذ والمخلص والهاضم والمساعد على امتصاص الدهون. بس لا لا، والاي والدي والاي والكي، كل الفيتامينز والتي تدوب في الدهون مش هتمتص من غير هذه الاملاح المراريه يا بيه. هذه الاملاح المراريه تساعد على حركة الأمعاء ليونة. ليه؟ عشان بيطلع معاها مخاط ميوكس. الأكل اللي أنت بتاكله لازم يتليس يا بيه، يتليس. يعني أنت مفيش، أما تيجي تحط الغسيل في المودريتور بيشيل إيه؟ في حد بيشتمني هنا عشان بس أجيب أم؟ اللي هيشتم هجيب أم، والله العظيم. مباحث الانترنت ما حدش دريان بحاجه. انا اللي هجيبك والله. عارف سفاح الجيزه؟ ما يغركش. انا اسبوع معدتي بقت مسطحه. شيماء بترد على شريف ما شاء الله. يا سلام يا سلام. اعمل توست من دي الحبه الكامله والردة بطريقة نادية السيد. يا سلام. السؤال ده جديد، السؤال ده جديد. هجيب ام والله. الناس فاكرة، الناس فاكرة فاكرة ده دكتور يا عم هنشتمه ونجري، ولا انا هقول الله يسامحك؟ لا يلا، ده انا هجيبك يا انت مجنون ياد ولا ايه؟ اوعى يكون غرك ودنك. لا ده بطبنجتي وبين عيني. عادي ولا تفرق معايا، صوصة بشيلي. اقسم بالله خسيت من اول اسبوع. طبلي يا زينب، طبلي طبلي يا زينب. بديكي كام انا في الشهر يا زينب عشان تقولي الكلام ده؟ زينب مطاوع بتقول انا كمان بعمله بطريقه نادية السيد. الله عليك، حلو قوي. احنا هنقلب نقعد بقى، انا هسيب الورق اللي انا تعبان في امه ده هقعد اسمع بقى. احكي يا قلبي. الصيام الاثنين والخميس احسن ولا 13 14 و15 يفيد؟ شوف بقى السؤال ده، السؤال ده خارج من واحده بص الخبره ولمع. انت يا بنتي انت بوظتي سمعه النظام باظت دلوقتي. قائل احب بس انا هقراها بطريقه ثانيه. قائل احب دي مش لازم نعمل شد على البيت. ماشي هي هي هي هي ماشي. استمر يا دكتور استمر. حاضر يا بيه، ميرسي يا محمد. بشرب عصير جوافه معلبات بالمواد الخالصه عشان محدش يفلقني بقى. الرصاصه ب 45 جنيه والله انا بقالي كتير بقى الرصاصه ما بيتحركش. ده زمان وقعد حاجه اضرب حاجه اضرب هتضرب هترد في صدري يا اسطى. بص حركه الامعاء ليونه امتصاص الاي والدي والاي والكي، هذه هي الفات سولوبل فيتامينز. خلاص. طب ممكن اظن زمري انت يا امل وهي هتطب. اخر حاجه بتعملها الاملاح المراريه، تمنع تخمر اللحوم. خلي بالك انا هقول لك معلومه انا سبق وقلتها كتير. عشان الدفاع نشط كم عشان ماشي. انا مش عارف اقرا بس انا الحمد لله هذا فضل ربي. الاملاح المرئيه نعيد البق اللي فات تاني عشان في ناس انضمت دلوقتي جديد. وحضرتك صايم وانت صايم. جزء الكوليسترول ده باخده اصنع منه حاجه اسمها كوليك اسيد، بمسك فيه صوديوم بقى اسمه املاح مراريه. اسمه املاح مراريه. الاملاح المراريه دي بتبقى عامله زي السكاكين كده، بتيجي على الامعاء في اولها وتقطع الدهون تحولها لنقط عامله كده. النقط دي عشان تمتص لازم تتحوط بحاجه تخليها تدوب في الميه، بتعمل حاجه اسمها ايه؟ هيدروتروبيك افكت، تخليها تدوب في الميه زي البريل والفيري اما بتحطهم وتدوب بيهم الدهون. لازمه الاملاح المراريه ايه؟ ثلاث كلمات، ثلاث كلمات ليونه الامعاء وسلاسه الحركه. الامعاء محتاجه يبقى تحتيها حاجه مزفلطه مزفلطه، ادي رقم واحد. رقم اثنين الاملاح المراريه هتساعد امتصاص الفات سولوبل فيتامينز الاي والدي والاي والكي، زيهم زي مين؟ زيهم زي الفات. ما انا هحوطهم ولينهم وادوبهم في الميه عشان يخشوا الايه؟ الامعاء. يمتصوا منين؟ من الامعاء. خلاص؟ حلو الكلام. حلو. رقم ثلاثه تمنع تخمر اللحوم. ازاي يا دكتور؟ خلي بالك انت اصعب حاجة بتاكلها على مدار اليوم هي اللحمة. اللحمة الميت سواء بيف او سمك او كبدة، كل ما هو الياف لحوم. طبعا اسهلهم في الهضم الكبدة. يعني احنا دلوقتي لو انا قلت لك عندك مائدة، المائدة دي فيها ايه؟ فيها الرز او التوست الخبز يعني، وفيها طبق فيه لحمة وطبق فيه بطاطس مهروسة وطبق فيه شوربه. كويس. اسهل واحد في الهضم الشوربه. رقم اتنين البطاطس المهروسه الجوسي. رقم ثلاثة الرز. رقم اربعة التوست. رقم خمسة والاخير بعد سنه ضوئيه اللحمه. اللحمه اصعب حاجه في الهضم اللحم. للحمه محتاجة معدة قوية، محتاجة تكون هي ما مستوية لدرجة كبيرة، محتاج تكون أليافها مش طويلة، محتاج تكون الروابط متفككة. محتاج تتاكل على معده رايقه ما فيهاش عجين ودقيق اللي انت شغال فيه. أسوأ ما انجبت الارض البقوليات قولا واحدا وانتهينا. رقم اثنين الورقيات، أسوأ ما انجبت الارض على الاطلاق ويمكن ان يؤكل البقولي. الكبده النيه باكلها، انا باكل الكبده النيه يا نضال، بحبها جدا، يعني طبق مفضل ليا في بعض الاماكن يعني الكبده النيه. خلاص انت بقول ايه بقى؟ اصبري بقى، ما احنا فاهمك ليه الاملاح المريه ما تتاخدش كمكملات من بره، انا بديها ساعات لعيانين تحويل المسار، مش اي حد ياخدها. الاوكسبايد دي بتبهدل الدنيا ساعات، لان انت بتاخديها في المعده، هي بتتحط بتفرز بعد المعده. بصي انا هوريك الرسمه الثانيه، بصي المعده اهي، بعد المعده ما تخلص الاملاح المريه بتفرز في الحته دي، هي واملاح البنكرياس فين؟ في الاثنى عشر بعد المعده ما تخلص. انت بتاخدي الاملاح المريه من فوق، من فوق، فبيكسرها الحمض ده وبترد عليك تبهدلك بقى. انا بتاع تحويل المسار بتسقط من هنا على الامعاء على طول، فهمت؟ يعني بتاع تحويل المسار هو اصلا ما عندوش اثنى عشر اصلا، هو يا عيني المسكين ده واخد كده كده على الامعاء على طول، فما بتديهوله بيسقط على الامعاء، ما عندوش بقى هو الحته دي بتاعتك اصلا. خلاص؟ ازيك يا نجوى؟ وزي اهل ليبيا. الشغط، الشغط، الشغط متعب طبعا. ايوه القلب ده، القلب اللي بتاكلوه ده. مين اللي بيقول لي؟ اهدى عشان نفهم. لا هو انت هتفهم كده مش هتفهم اصلا، ده اخري في الهدوء. لسه ما تفهمش فاهم حاجه. اللي الناس اللي بتاكل الحاجات اللي هي اللحمه دي ما بتتهضمش، وهتلاقيها في الاسطول على فكره بالمناسبه. يعني هتلاقيها في الاسطول بتاعك، يعني هتعمل تحليل اسطول وانت واكل اللحمه هتلاقيها. وعلى فكره اللحمه الزياده لما بتتهضمش بتعمل ريحه قذره في الاسطول. فانت التخمر بقى بيتمنع ازاي؟ عن طريق الاملاح المريه، عشان بيخلص على الفات وبيسيب الانزيمز فاضيه للبروتين، بيفضلها مكان عشان تعرف تمتصها، عشان تعرف ايه تمتصها. يبقى احنا نعيد تاني، احنا قلنا المائده قدامك ايه؟ فيها رز وتوست، رز وتوست، وفيها شوربه، وفيها بطاطس مهروسه، وفيها طبق لحم. لو رتبنا سهولة الهضم والامتصاص يبقى رقم واحد الشوربة، رقم اثنين البطاطس المهروسة، رقم ثلاثة الرز، رقم اربعة التوست. عشان كده التوست بابله في زيت وبحط عليه قشطة وبحط عيني. رقم خمسة وبعديها بسنة ضوئية ما بتهضمش اللحمة، واللحمة عندي برضو درجات، اولها مثلا الضاني والكبده وال واخرها البقري، يعني حتى الجملي ثالث واحده اصلا مع السمك، سمك السمك الفليش. خلاص؟ امال لو جينا بقى نعيد ترتيب هذه المائده حسب الفائده الصحيه مش حسب الهضم والامتصاص، يعني مين افيد طبق اللي استغنى بيه عن بقيه الاطباق؟ طبق الرز وطبق التوست، وراهم طبق البطاطس، وراهم طبق الشوربه، وراهم طبق اللحمه. طبق اللحمه اقلهم، اقلهم، هو احلاهم طعما، لكن هو اصعبهم هضما واقلهم فائده، يعني ما اقدرش اعيش عليها. الوحيد اللي اعيش عليه 365 يوم ما اشتكيش طبق الرز او التوست، ولازم يكون معاهم شويه زيت زيتون او اي دهون يعني تخش معاهم، لازم دهون. هقول لك ليه دلوقتي. الدهون شايله عنك مصايب، وسبب شغل كبدك اكلك اللي فيه دهون. هقول لك اهو ازاي. بص، هذه القنوات 1 2 3 4 كل البنكرياسيه والكبدية والمرارية دول كلهم متوصلين مع بعض هيصبوا فين؟ في الاثنى عشر. بس هنا في صمام، الصمام ده ما بيفتحش غير مع الاكل، عشان كده المرارة محتاجة كل فترة طويلة تفضي، كل فترة طويلة تفضي، لانها المرارة او هذه الحوصلة بمثابة صمام تفريغ الضغط. لحم النعام ممنوع اصلا، مش موجود عشان ملوش ترتيب. لحم النعام ممنوع، ده زفر جدا لحم النعام ده. وبيض النعام بقى، كل بيض النعام قد كده، بص البيضة قد كده، قد كده، بيضة قد كده. خلاص؟ فسبحان الله، يعني اكن ربنا بيقولك لازم تكسر صيامك كل فترة. مفيش حاجة اسمها صيام يعني اللي هو مئات السنين، مفيش الكلام ده، لا. انا عامله قص معده والله، ونظامك الوحيد اللي نفعني طبعا، ما فيش غيره اصلا، يعني ما فيش بره النظام ده نظام. واي حد هيقول لك ان بره النظام ده في نظام صحي، ما فيش والله، والله ما بره النظام ده 10 سنتي اصلا صحه، ما في ترتيبه ممنوع يا بيه. سيد ده شيلوه يا جماعه، بتاع النعام ده شيلوا سيد راضي، سيد راضي بتاع النعام. انت سيد راضي فعلا ولا انت مين؟ سيد راضي اشيلوه، شيلوه من قدامي دلوقتي. أسوأ ما أنجبت الأرض البقول يا بابا. خلاص؟ خلاص. يبقى الأملاح المرارية، حركة وليونة الأمعاء، امتصاص الفيتامينز الفات سوليبل، تمنع تخمر اللحوم عشان ما بتوصلش أصلا القولون. ما مشكلتك لو اللحمة وصلت القولون، أنا كل اللي بعمله بحاول أهضمها كويس في المعدة وبعدين أمتصها في الأمعاء، فما يفضلش منها حاجة في القولون. خلاص؟ ما حدش فينا يعني يا جماعة اللي ما عندوش مرارة ما يزعلش، ما المرارة دي مخزن ومكان تنفيس، ما عندكيش ده. ما انا هقولك مشكلتك فين، ما عندكيش مشكلة يعني. انا هقولك مشكلتك الأخيرة فين بس. لأن أكلك محتاج يكون فيه فترات صيام طويلة، أنتِ اللي شايل المرارة يا جماعة. أهم حاجة ليك صيام فترات طويلة، وأما تاكل لازم يكون أكلك فيه دهون مش قليلة. واخد بالك؟ ما هو خد يا عم، مش انت عايز معلومات؟ خد معلومات. الراجل اللي هيشيل اللي شال المراره خلاص، وعايز يبقى عايش طبيعي او ما يعانيش معاناه كتير، اكلك يا حبيبي لازم يكون على فترات طويله من انقطاع اكل وشرب، وما تاكل لازم يكون اكلك مليان فات، مليان فات. انت محتاج الفات، انت حتى لو هتمتص منه القليل انت هتفقد منه كتير. فاهم قصدي؟ بس امسك مع انت بكرش على طول، اللي عنده امسك مع بكرش بطنك، عضلات بطنك مكشوخ، اقعد بقى تعدل. لا، اللي عنده حصى مراره 3 مللي ما يشيلهاش بيها، انا زي حالاتك كده ما شلتهاش. في اكلات بتزود هرمون اللبن؟ لا، انت لو بطلت القرف اللي انا منعه مش هت... مش هرمون اللبن بتاعك هيتظبط. خلاص؟ طيب، يبقى دلوقتي احنا عرفنا حاجتين، حاجات اسمها الصبغات المرارية وحاجة اسمها الأملاح المرارية. الصبغات المرارية اللي هي لونها أصفر مخضر، أصفر مخضر، والأملاح المرارية دي لونها شفاف. فالأملاح المرارية بتساعد على امتصاص الدهون، والصفراء أنا بتخلص منها في القولون. عظيم عظيم. بس سبحان الله، تصنيع الكوليسترول وانت صايم، انت بتصنع بقى من مادة نادرة الوجود. يعني الكوليسترول ده وانت صايم اللي هصنع منه الاملاح المرارية، وجوده اصلا في جسمك قليل. ده انت عايز على الاقل كل يوم نص جرام كوليسترول جديد عشان تصنع املاح مرارية جديدة. ليه يا دكتور؟ هقول لك ليه. بص يا سيدي، انت بتصنع املاح مرارية 3.5 جرام لازم يلفوا عشان انت هتفقد نص جرام كل مره في البراز. يعني لازم ارجع 3.5 جرام بس يقع مني. ليه؟ عشان ما عنديش مواد خام اصنع املاح مراريه جديده 3.5 جرام كل يوم. لا، ده انا برمي ال 4 جرام ولا 3.5 والفهم جوه القولون ويمتصوا من اول وجديد ويرجعوا لي تاني. اسمها انتيرو هيباتيك سيركليشن. اهي ايه اللي حصل؟ انت الاملاح المرارية اتفرزت هنا في الاثنى عشر لف لف لف نزل لحد الامعاء يمتص تاني في البورتال سيركوليشن او الدورة الكبدية البابية ويرجع للكبد تاني وهكذا داير ما يدور داير ما يدور داير ما يدور. بنسمي دي ايه بقى؟ بنسميها انتيرو هيباتيك سيركوليشن. هنا بيفرز في الحتة دي ويلف لفته ويرجع تاني اهي كده اللفة داير ما يدور عشان ما في ادهاش. انت فاهم؟ يعني انت بتفرزني هنا ولف لفة امتص وارجع تاني. لو فقدت نص جرام محتاج كل يوم على الله على الله الصبح وانت صايم نص جرام كوليسترول اعمل منه املاح مفقودة. ولو اتفقد اكتر عايز كوليسترول اكتر عشان تصنع املاح مرية اكتر. يعني سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ايه اللي بيحصل؟ بتاكل دهون والدهون دي بصنع منها نفس المادة اللي هتساعد على امتصاص الدهون. شوف انا بساعد نفسي ازاي. الدهون دي من المواد المعجزات من المعجزات. الدهون هي نفسها باخدها واصنع منها املاح املاح كل يوم. هي نفس اول حاجة تضحكك انت تعرف ان الدهون بعمل منها الصابون. الصابون اللي بيشيل الدهون بعمله من الدهون اسمها سابونيفيكيشن. بجيب الدهون عشان كده بيعدوا على البيوت ياخد منك الزيت المحروق تمام الزيت الايه المحروق عظيم ويقول لك انا هعمل منه صابون. بيحطوا ايه بقى على الصابون؟ بيحطوا صودا كاوي خلاص صوديوم او بوتاسيوم هيدروكلورايد ماشي يوم حطه على شوية الزيت اللي انت مديله زيت المحروق ويقوم عامل منه صابون. الصابون يعمل ايه؟ يغسل الدهون. انت فاهم انت بتقول ايه؟ ما هو نفس اللي بيحصل عندك في الجسم. الدهون اللي هي الكوليسترول اللي انت مش عاجبك هذه المادة الشمعية من اغلى جزيئات الجسم تصنيعا وده اللي بيقول لك عليه سبب تصلب شرايينك. الكوليسترول الكوليسترول جزيء مصنوع من 27 كربونة معمولة على 37 خطوة كيميائية مستهلكة لكمية طاقة غير عادية. تيجي انت بدواء بشيلين توقف لي تصنيعه بقعد اشقى فيه عشان اصنع منه في اليوم 800 ملي جرام. باخد نص للمفقود هنا يا قلبي باخد نص للمفقود بقول لك 300 ملي جرام وزعهم بقى على هرمون ذكوره وزعهم بقى على فيتامين د وزعهم بقى على كورتيزون والدستيرون وما تزعلش بعد كده ان انت عندك دول نواقص. دايخ حساسيات هشاشه عظام وانت ايه مانع الدهون. تصلبات شرايين وانت مانع الدهون. حياه حضرتك في الجزيء ده اللي انت مانعه اللي انت منعه. الجزيء ده يعتبر في عرفهم دهون وبصنع منه هذه الاملاح اللي بحقنها ميزوثيرابي تدوب الدهون واحطها في الاثنى عشر ياكل الدهون ويساعد على امتصاصها. متصنع منين؟ من الكوليسترول. ادي يا عم قصة الدهون. نفس الدهون اللي هو الزيت تحط عليه صودا كاوية باسمه سابونيفيكيشن عملت منه صابون مسحت بيه الدهون. هو نفس الفكرة. الدهون بتعمل من الكوليسترول ده املاح مرية تدخل تكسر في الدهون وتدوبها وتخليها سايحة جوه المية وتمتصها. هو ده شغلتي. وتلف معايا اللفة وترجع تاني. خلاص خلاص. المرارة بقى اهي. دي المرارة اللي بتتشال بقى اللي بتركب فيها حصوات. المرارة دي فيها ايه جوه؟ فيها حاجتين لسه انا شارحهم من شوية. فيها املاح مرارية وفيها صبغات مرارية. املاح مرارية بص وقفت علاج الكوليسترول الحمد لله فوقت بجد. ايوه هو ده الكلام. مفيش حد ياخد دواء كوليسترول. ما تبقوش دول عالم ثالث ومخاخ عالم ثالث وامراض عالم ثالث. اصحوا من حاجة واحدة. ما تبقوش اصحوا من حاجة واحدة. والله العظيم وسلموني بصوا سلموني حسن شحاته وسأغزو العالم. خلاص انا بدماغي هو بشعره بس كده. جسم الانسان معجزه، واي معجزه جسم الانسان قادر على اصلاح نفسه كل يوم بالنهار، انت اللي بتطفح. ها هو باللقاح مسموحه؟ هتلقحي مين يا استاذ سيد؟ ها يعني هتلقح بمين؟ مفيش حاجه اسمها لقاح مسموحه وزفت، ما حد تاخدش حاجه ملهاش لازمه، هو انت اي هري؟ المراره دي يا حبيبي بتبقى بقى ايه؟ ايوه يا ابني الدهون، منع الدهون، هم منعوا الدهون عندهم تصلبات، هم بنت كلب بقى كل شرايينهم متقطعه. شوف الولد اسمه ايه نتنياهو ده اترمى قد ايه في المستشفى لحد ما مات، اللي هو كان تخين قوي الخنزير ده. الجراح قال اشيل المراه عشان ممكن تسد القمر لانها صغيره، 3 مللي لا مش صغيره، سيبيها ولا تقدر هو كل ولا حاجه، سيبيها في حاله مش هيحصل لي حاجه، انا بقالي بيها من سن 24 داخل في 20 سنه. بس الدكتور علي لازم ينزل، الكوليسترول العالي لازم ينزل، ماشي زي الغازيه لازم تنزل برضه. الكوليسترول العالي لازم ينزل، هو ده اللي يعرفه في الدنيا. بص يا بابا هم ما ذاكروش طب، هم ذاكروا كتاب الفارما بس. وبعدين هو الدكتور بيكتب روشته، انا بكتب الدواء وفي ظهره الغذاء. يعني حضرتك لو حد جه قال لي تعرف تعالجني من غير نظامك اقول له لا مش هعرف. وش؟ مش هعرف اعالجك. هعطل انا وانت في حته. انا اعرف حتى في نص ساعه لك لحد ما نعدي، لكن من غير نظامي مش هعرف اعالجك. بص يعني خلصت كلام الكوليسترول المهم؟ طبعا طبعا. انت صح صح، مش عاوزين الدكتور يطلع لايف ويقول كل الكلام ده بالتفصيل. لا انت جديد شارون، ايوه يا بنت اللعيبه الخنزير ده، شفت اترمى قد ايه وهم كلهم شرايينهم متقطعه خلصانين. والله العظيم من فوق رب الكعبه من فوق سبع سماوات كلهم خلصانين. وبالتالي تلاقي البطوبه قد كده يجري قدام اربع عيال ببنادق ليه؟ غلب ضربت عليهم الذله والمسكنه، اكل الفول يلا زي الحمار ذليل ومسكين. بس طيب الحمار ذليل ومسكين، بس طيب تمشي خلق ربنا لا تؤمن خلق الله. يا عم هندوش هو كده، ان ابغض الاصوات يا صوت الحمير. كميه الارز والتوست خلال اليوم اسئله بقى، ازاي كشف والله يعني. بص الاسئله ورا بعض ازاي جميله. الغازيه لازم تنزل، اه زي الكوليسترول لازم ينزل، معروفه من ايام عماد حمدي لازم ننزل الغازيه. حصوات بتاع مصري ده بعمل اي في اف، ينصحني اشيلها؟ لا ما تشيلهاش، مش هتفضل. طب لما مشيتي على النظام مش هتلتهي الثانيه يا لولي. ما انا هكمل بقى كلامي على الالتهاب هنا اهو. الشاي ابو لبن ممنوع اصلا؟ اه طبعا، مفيش حد بيشرب شاي بلبن وظهره امه ما بيوجعوش. يعني مفيش حد بيشرب لبن او شاي ابو لبن وظهره امه ما بيوجعوش. اه يا ظهري، اه يا خلصان يا روحي. اللبن كارسينوجينيك، كارسينوجينيك يعني مؤدي للسرطان، مغير لخلقة الله، في بروتينات فيها تموت امك. الله، هو بتاع الاطفال اما بيقول لك انا بمنع اللبن عشان ابنك عنده حساسية قلبان، بتقول له اجيب الكالسيوم منين ولا اقشر له سمسم؟ ما عيب بقى، عيب ده انا بديك جبنه، يعني بمنع عنك بس بديك جبنه الطبخي عشان انت لولو حبيبي بخاف عليك. تكميم المعده عمليه زي الخرا، زي الخرا، انيل عمليه واوسخ عمليه اقترحها البني ادم اصلا بعد القيصريه. شمع العسل مسموح يا ابني؟ هو الواد ده بيسال الاسئله بتاعتك دي يا سيد، شيل سيد، شيله سيد من البتاع. ها هتعمل ايه بشمع العسل؟ هتعمل ايه بيه؟ هتدهنه ولا هتاكله؟ هتحطه فين يا بيه؟ مفيش طفل يشرب لبن صناعي، ياكل التوست بتاعنا ويغطسه في شويه شوربه او يحط عليه عصير من الجوافه اللي انا بشربه ده. بس. وابنك هيكبر وهيطول وشعره هيتقل وهيطلع سنان من غير لبن صناعي. طالما عدى مرحلة الاولانيه الثلاث شهور خلاص هيعدي ان شاء الله. والله بطل قاصد بالحق ولا تقبل. ما بخافش يا عم، لو ما تلاقي مين يابا احنا خلاص عدينا الحته دي على الله كله. ناكل تمر يا قلبي. مش لاقي التوست في الدوحه، طيرت الدوحه، طيرت الدوحه. ابعتي لي يا قلبي تذكره وانا هاجي اقول لك نوع التوست هناك بنفس، هنزل لك الدوحه اقول لك نوع التوست. انا نفسي اجي الدوحه بقالي شويه. في طفل مش بياكل جبنه ايه البديل؟ ياكل توست ومربى، توست وزبده لورباك. مع ان في 600 نوع جبنه، يعني انا قايل جبنه الكشكافال والامنتال والامستدام وكل ده. فين الناس اللي تسمع يا هو يقول يا دكتور يا قمر شكرا على الرد على التكميم قاتله. انا شفت 6 حالات سرطان من بعد التكميم، 6 حالات سرطان، سرطان غده درقيه، سرطان بروستاتا، سرطان في النيزو فارينكس اللي هو البلعوم الحلقي، سرطان في الجزء الباقي من المعده، 6 حالات مش فاكر سرطان ايه تاني. قلبي حاتم بيه قلبي اللي شال المراره يعمل ايه بقى؟ لا لسه ما كملش المراره بقى بتعمل ايه؟ انت لسه ما شفتش المراره بقى بتعمل ايه؟ المراره بيجي لها، بص ركز معايا عشان الرسمه دي هقولها، دي المراره ودي الرسمه اللي قبلها. الرسمه اللي قبلها حصل ايه؟ افراز من هنا من الكبد، يبقى دي المراره الكبديه، وهنا المراره البنكرياسيه، الاثنين دول بيتلموا جوه هذه المراره. حلو حلو، حضرتك كلت في هرمون بيطلع من هنا يدوس على دي، هي ايه دي بقى الدلدوله دي؟ دي هي المرارة، إنها المرارة. المرارة دي بقى بيحصل فيها الجدار بيشرب منها المية، ادي واحد بيشرب منها ايه؟ المية، بيطلع منها المية، فبيخليها كونسنتريتد، يعني كل الإفراز المراري اللي طالع من الكبد ده بنشفه من المية واخزن منه هنا 40 ل 60 ملي سائل مراري. السائل المراري ده فيه ايه؟ في املاح مراريه اللي قلناها من شويه اللي هو قلناها بتدوب الدهون، وفي الصفراء اللي هي البيلروبين ناتج تكسير كرات الدم الحمراء السام. عشان كده قلت لك السموم اللي مش هتدوب في الميه وبتدوب في الدهون بلمها انا هنا، بلمها جوه الكبد وافرزها على الامعاء عشان ارميها في القولون على الشارع بره. لون البيبي او الكيكي بتاع حضرتك بني ليه؟ عشان فيه ناتج اسمه ستيركوبايلين اللي هو الصفراء بعد اكسدتها. مش احنا قلنا من شويه الصفراء اللي هو البيلروبين، البيلروبين ده اللي هو الصبغه اللي لونها اصفر مخدر، عقبال ما بتوصل للقولون بتاخد اللون البني الفاتح، واول ما بتشوف الهواء بتتاكسد. نفس الماده دي لو نزلت في البيبي المية تخلي لونه غامق، عشان كده اللي عنده صفرة يقولوا عنده البول لونه شبه الشاي، فيقول له ايه ده انت عندك صفرة لون البول شاي، طب والكيكي يفتح عشان ما بينزلش هنا، فيقول لك ايه ساعتها؟ يقول لك عنده انسداد في القناة المرارية، يبقى دي اسمها صفراء انسدادية، لأن لون الكيكي بتاع حضرتك بني عشان الأملاح المرارية، قصدي منتجات الهيموجلوبين السامة اللي هي البورفيرين دي اللي هي الهيم دي اللي هي الصفراء، مجرد ما بنشوف الهواء بتتأكسد تبقى لونها بني. اللي هي دي الصفراء تخلص منها ازاي؟ هي دي اللي هي أصلا كانت إيه؟ كانت سم. دي الحديد قلنا بيتخزن والصفرة دي برميها، لو رميتها في الكيكي بتخلي لونه بني. والبيبي ما بتنزلش كتير، تخلي لونه أصفر بس فاتح، أصفر كناري. تمام؟ لو اتعكسوا بقى الكيكي فتح والبيبي بقى شو لون الشاي، لون الشاي يعني لون الشاي، والتاني بيسميه اللون كلاي كولر اللي هو شبه الطحينة، يقول لك آه هنا بقى الراجل ده ايه؟ بحكي فرنسي منيح، انت لسه فاهمه انا بتريق؟ بومبون سيما، انا اعرف بيجو واعرف رينو، اعرف الاسامي الحلوه دي، ميتيران فرنساوي برضه، انا بتكلم فرنساوي. المهم افرازات المراره دي بقى لو حصل لحضرتك التهاب في الجدار ده فما بيخليش الوسط هنا حمضي، فيترسب الكالسيوم يعمل حصوة. ولو ما قبضتش كويس الكوليسترول اللي هنا يعمل حصوة. يبقى ممكن نوعين من الحصوات يتكونوا جوه الحوصلة المرارية، يا حصوة الكالسيوم ودي نادرة الحدوث، لكن حصوات الكوليسترول دي بتحصل كتير، بتحصل كتير. شكرا يا علام، كتر خيرك. طب المرارة اللي عملت حصوة بتشتغل؟ بتشتغل يا صاحبي، بس مش زي الاول. طب الحصوات اخاف منها امتى؟ لو صغيرة اقل من 2 ملي وملي، دي بتتنطط بقى. فممكن تعمل ايه؟ بص، وهي بتتنطط تطلع تسد القناة البنكرياس، تصفر، تسد دي تصفر لو صغيرة، تتنطط بقى وتوجعك. كل ما دي تنقبض الحصوة جوه هنا، خلاص اهم، لو هما اهم حصوات كده، فدي كل ما تنقبض دي تنط بقى، لو نطت تقفل دي. انا عندي الحصوات عندي 4 أو 5 هنا كبار، 5 ملي و6 ملي و7 ملي، تمام؟ ما بيتنططوش كتير، فما بيجيليش الم هنا كتير. معظم اللي راحوا شالوا المرارة شالوها عشان عندهم قولون عصبي وفاكرين دي مشكلة المرارة. على فكرة المرارة المزمنة ملهاش أعراض، والانتفاخ اللي عندك هيخلص لو مشيت على نظامي، تمام؟ اللي شال المرارة، ما أنا قلت له كلمتين مالهمش تال، بلا خوفتني بلا زفتني، شلتيها هتعملي إيه يعني؟ خلاص خلص، هتصومي كتير وتيجي تفطري أكلك يكون فيه دهون وسهل البلع، رز وشوربة. عشان زمان سمعت الدكتور اسمه ايه ده كان بيقول ايه، اسباب القولون العصبي سوء الهضم، يعني الناس بتزلط الرز. لا يا روح خالتك، الرز بيدوب في المية، لا عايز سنان ولا عايز معدة لانه متقشر. فلو انت سبت الرز في شوية مية صغيرين هيدوب، هيبوش من غير معدة اصلا، من غير سنان. فاللي شايل سنانه وعجوز ما عندوش سنان ما بياكلش رز وشوربه وابلع يا قلبي، او بطاطس بيوريه بالزبده وابلع يا روحي، شكرا مش عايز حاجه تاني، وهتعيش 300 سنه من غير سنان. انا كنت صغيره، انا كنت احكي لي بقى من ايام ما كنت صغيره بقى، وكان جالي كريزه بتاعتها شلتها ومش باخد املاح ولا اي بتنجان من الكلام ده، وبالتالي الكبد بيعوضها. نقف هنا بقى، الكبد يعوض قد ايه؟ ما يعوضش التلاتة جرام، ما يعرفش، هيعوض نص جرام بالكتير. فعشان كده اللفة لازم تكون كاملة، فعشان اللفة تكون كاملة لازم الافرازات دي مش عمال على بطال، فما كلش اول باول. يعني اللي هياكل 3 و4 وجبات وهو شايل المرارة ما بيمتصش، قولون هيقوم عليه على طول، صيام، ما تقلفيش، ما انت عيانة اصلا. اللي بتقول دي عيانه، اللي شالها مره من سن سنتين، انت عيانه يا روحي والله، ومش هترتاحي غير لما تمشي على النظام بتاعنا زائد صيام ويتحط معاها فات مهضوم. برافو يا امال، والله مهضوم، برافو بالظبط. ليه؟ احنا هضم حضرتك بيحصل على نطاقين، النطاق الاولي هو ده خلايا الامعاء نفسها وهي بتمتص، انا عاملها كده كده فيديو، يعني خلايا الامعاء نفسها وبتمتص، وبعد كده بنقلك في مسافه هنا، وبعد كده مزقك هنا جوه الدم. ما قبل ذلك ما بيحصلش، ما بيحصلش. يبقى لازم الامتصاص يحدث الاول على نطاق الخلايا بتاعت الجهاز الهضمي الامعاء، ثم النسيج البيني، ثم الوعاء الدموي. فحضرتك دلوقتي تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ لازم اكلك يكون في صورة صائغة للامتصاص، يعني لازم الاكل حتة اللحمة. حضرتك انت منين في مصر؟ ليه؟ هتخطفيني ولا ايه؟ هتخطفيني؟ لا والنبي ما تخطفونيش، انا عندي عيال عايز اربيها. طب عبد الله كان عيد ميلاده امبارح وعايز اجيب له لابتوب، هعمل ايه؟ مين هيجيب له اللابتوب دلوقتي؟ والنبي يا سهير، انت عارفه يا سهير، انا ما شفتش سهير من ايام معبود الجماهير، وسهير زكي طبعا شفتها، بس من ساعتها ما شفتش سهير تاني. انت اول سهير اشوفها سهير، انا حبيتك يا سماح. اتكلم عن الرز. لا الرز، الرز هو اللي بيتاكل من غير ما نمضغ. وهيتهضم يا ابني، مش هيحتاج له رز وشوربه في ثانيه اتهضم. حط بقى حته سمك صغيره كده. اي يا بطني، البروتين الالياف، كل ما هو الياف. عشان كده ما احبش الالياف خالص انا الحاجات دي. طب والنبي قبل ما تقولي ايه التوست، انت ام تميم انت في ايه المنطقه اللي انت فيها؟ وانا هوصل لك بقى. كل سنه وانت طيب يا عبد الله، والله ما قلتلوش يا بنتي كل سنه وانت طيب. افتكرت النهارده الصبح مع ان كان عيد ميلاده امبارح. بصراحه ما اعرفش ايه 3 9 ده برضه يعني. معاد يعني دمه تقيل. يبقى يا جماعه عشان يحصل امتصاص هنا لازم تكون هذه المواد قابله للامتصاص. يا فرحتي حضرتك بتقولي الحديد موجود في المسامير، يا ريت البروتين يتمنع. يعني الاستاذه منى بتقول نمنع البروتين، والله يا ريت يتمنع يا ستي. يعني ده حتى اول قربان اتقدم للرب كان قمح. اول قربان اللي هو كان بتاع ابني ادم قمح حصيد، يعني حصيد ما كانش فراخ ولا كان بتاع. واللحمه حتى عندنا في ديننا ما تفرجش عليك تشوفها غير في العيد الاضحى وشعيره، يعني بنفتكر سيدنا اسماعيل مش اكتر. يعني اللحمه نفسها هي اطيب الطعام طعما طعما، يعني الفاكهة القعدة هي اللحمة، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام، أطيب الطعام، ريحتها، الشوي بتاعها، لكن أسهل الأكل. أنا قلت عليه الشوربة والبطاطس البيوريه المهروسة. أكتر غذاء في الأكل الرز والتوست. الحبوب ربنا قال لك إيه؟ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والرائحة. وقال لك في سورة وقال لك ايه؟ اصل هو خلق الحبوب فيها معجزة اصلا. الحبوب فيها معجزة. مش انا قلت لك يا سهير؟ ماشي. انتوا طيبين يا جماعة كتر خير. معجزة الحبوب ربنا قال لك ايه؟ ربنا قال نفسه فاطر السماوات والارض والقاهر فوق عباده وغالب على امره. وبقى وما جاش وقال لك وما اتكسفش، قال لك ايه؟ ان الله فالق الحب والنوى. يخرج الميت من الحي ومخرج الحي من الميت. اعجاز في الحب والنوى. النوى انت ما بتاكلوش بس الحبوب قال لك كل. قال لك كل. او الايه بتقول اولم يروا الارض الميته احييناها فاخرجنا منها حبا فمنه ياكلون. الايه الثانيه فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا منها حبا. مش صدفة أول مرة مع كل أكلة حبة حبة حبة حبة، مش صدفة. حتى زكاة الفطر اللي واجبة على كل مسلم حتى ما كانت درجة فقره بتطلع صاع وصاع ونص حبوب. حبوب ما طلعتش خيار، ما طلعتش خيار. مش صدفة، مش صدفة، مش صدفة إن سيدنا يوسف يخزن قمح تزرعون والراجل حالم اصلا بالسبع بقرات وسبع بقرات. مش صدفه. مش احنا لا احنا لو عندنا يعني لو عندنا معبد، لو عندنا معبد يعني ومكتوب على المعبد ده ان هم بتوع الفراعنه ومكتوب هنا مش عارف ايه وورقه برديه ايه وهو الملك يا عم، ده احنا بنقدس اسمه اله البتاع اسمه ايه ده، تمثال الكاتب المصري ده كان عنده كام دهني اصلا وجناب اللي هو قاعد القرفصاء ده بنبص عليه ان هو حلو. فانت من داخل لقيت المقبره ومكتوب من بره هنا يرقد تحتمس ابن زعبوط الاول مثلا وكان يدهن الزعبوط على افاه، فانت بتقدس هذا الكلام وتقول احنا اجدادنا فرعنا. فانا الكلام ده بالنسبه واجيب واحد يعني واجيب واحد من بره عشان يفك لي شفره. طب يا ابني انت عندك كتاب عمره 1500 سنه حكي لك حوار عمره 6000 سنة، 6000 سنة بالنبي، ومش نبي سهل يعني نبي عادي، لا ده حامل رسالة من أقوى الرسالات بيكلم قومه بيقول له ايه عايزين لا ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. حوار داير بين النبي وقومه، انت مالك؟ لا ده اتنقل لك من 6000 سنه الحوار ده عشان تفضل باصص ان الاكل ده ادنى الطعام. واما الطلب كان ضد رغبه الرب وقال لهم خلاص وانزلوا بقى كلوه من الاخر كده. فانت جاي النهارده تقول لي لا ده كلام موسى لبني اسرائيل وكان بيقارن ده بالمن والسلوى. لا ده هو عرف بقى قال لهم لا اللي كنتوا بتاكلوه ده احسن خير الطعام، ما قالش خير منه ولا ادنى منه، لا ما قالش كده. الذي هو ادنى اسم موصول ورا ضمير غائب بيأكد المعلومة، الذي هو ادنى الطعام على الاطلاق على الاطلاق. لا عبد الله ما بنقولوش يا دودي يا ناس، يعني لو عبد الله بنقوله يا عبد الله سنذهب الى عبد الله. احنا بقى بودي ايه والحاجات دي ما بقولوش يا بودي، انا من وهو صغير ما فاهم بعد تطعيم البتاع على طول الجدري فهمت انت بقيت راجل. ايوه لغويا يا جدع انت بتكلمك لغويا، ما تقوليش بقى عدت على مين، انا ماليش دعوه انا علمي وصل للحته دي. لغويا بتتقال كده، حدوتين قصصيا بتتقال كده، عدت على مين ما عدتش على مين ماليش دعوه، الشعراوي كان بياكل فول ما بياكل ماليش دعوه ما يخصنيش. لا ربنا قال في لحم طبعا وفاكهه وكده، بس لحم طبعا مما يشتهون وحور عين بقى. ما جماعه انتوا مش حافظين الايه ولا ايه؟ انا حلقه اقلعت عن جميع الادويه، ضغط وسكر وكوليسترول وسيوله وفروبسيا واتكاندو البيتور انفلوب واسبرين وايه ده وايه ونزلت 13 كيلو في 4 شهور، السكر الصايم تعدى 50 وفضل 85 والضغط 140 85 دون علاج نفسي لما الادويه المستورده اتمنعت وشعوري بالفوز لسبب ده مخاوف من عدم توافر الادويه مستقبلا، ده غير انتظام مواعيد النوم وتجدد الساعه البيولوجيه. يا عم كلمات كبير قوي. وتحسن الحركه بشكل ملفت عمر 62 سنه، وده فضل ربنا وبحمده انه ساقاني اليك والى دكتور برج. كده بقى انت هبلت في الاخر، بلا برج بالعربي اوعى تقول برج جنب اسمي اصلا، انا كلامي غير كلام برج نهائي. ما تخلطش الاوراق عشان ما ازعلش، الحدوته دي يا ضياء العوضي وبس يا ما تكتبهاش اصلا، معلش مش قابل الكلام اللي انت قلته ولا اي اسمك اصلا. بلا برج بالعربي بلا برج بالانجليزي، برج بالعربي ده انت هتالف، ده بيقول لك اشرب ميه يا ابني كل نص ساعه، انت بتهرج وبياكلك فول يا روحي وبياكلك بروكلي، ما تقولش برج بالعربي ما تزعلش منك يا ابني انت. اقفلوه، مش عايز الواد ده يتكلم تاني. بس ما توريش الواد ده تاني اصلا، مش عايز اشوف. خلاص يا قلبي، زيت الزيتون تحفه تحفه، مفيش كلام. انا وأعوذ بالله من كلمة أنا يعني. أما جينا نفكر في موضوع برج وإنجي إيد واحدة، جوز خوازيق والله العظيم، وبرج ده هتلاقيه بيترجم وهتشوف بكرة تسمع الكلام بتاعي تاني على لسانهم بقى. قالوا لك برج، ده برج تحت عينيه تنفيخة يا أستاذ، اسمك إيه أنت؟ قال لك بقى نفذت تعليمك بالحرف وبرج، ده أنت مزوق عليا بقى. اوعى تجيب سيرة برج ولا الولد تاني اللي اسمه كريم ولا حسام، ما بحبش الاسامي دي، لا بحب حسام ولا بحب كريم ولا بحب برج. خلاص البروكلي ممنوع يا قلبي، شيكو البروكلي بيجيب واوا كولونك. وانا باكل وجبه واحده برضو يا حسام بالليل. طيب طيب كان في حد ارتجاعه جيوب انفيه، خلاص يا بابا انت لو مشيت 3 ايام والله جيوب انفيه دي هتروح. عمرو يا جماعه حد ينصح عمرو اسماعيل يقول له بس يعمل ايه؟ يعني هو بيقول لك جيوب انفيه، لو ما قلتش اصلا ان ارتجاع لازم اقول لك ارتجاع، ما انت عندك ارتجاع. خلاص يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن المراره، اتكلمنا عن الحصاد، اتكلمنا عن العيان اللي شال المراره ما يزعلش. خلاص احنا هنشوفه بقى. حاجة مهمة قوي أنا بعيدها للمرة رقم 1000، الدوخة والصداع بتاع الاوقات النهاريه ملوش علاقه بالضغط نهائي. خلاص محمد صقر ابو عبده دخل شتم في بيرج اهو. ايش تبقى محمد يا صقر؟ ما انت قبل كده قلت كنت بتسمعهم يا اخويا. لا انا مش هتهاون في حقي، يعني انا مش هتهاون في حقي اصلا ماشي. لو حد هيخلط كلامي بكلام حد لا عيب، لان انا الكلام ده انا بقالي سنين بقوله وحفرت لما تعبت، وما حدش يحطني في الحته دي ولا يحط اسمي جنب حد مش عايز، سواء كويس او وحش خليه لنفسه. بس على المستوى الشخصي لا، مفيش كلام شبه ده ولا حق اللي انا بقوله على ده خالص. خلاص يعني الكلام اللي انا بقوله ده مفيش شبهه اصلا ولا بالحق اللي انا حققته. ومحمد صقر ابو عبده يشت خلاص، شريف بتاع كاليفورنيا بتاع الشبكيه يشت، محمد ابو ورده بتاع الشبكيه يشت، كل دول حقنوا وعملوا ليزر. الاستاذه بتاعت الجلوكوما اللي هي حمات عوف تشهد ارتفاع ضغط العين، تكيسات الموبايل اللي عندي تشهد، حالات العقم في السيدات تشهد، حالات العقم في الرجاله تشهد. خلاص احنا انتهينا بقى، انا مش جاي انافس حد، انا ما بقتش بنافس حد والله ولا في دماغي حد خالص، انا في دماغي انتوا. انا بحضر محاضرات ليه كنت بتعب عشان كنت خلاص. انا حته ان انا احط حد جنبي وانافس ما بنافس والله العظيم ما بقى في دماغي القصه دي نهائي. فيتيترينري ميدو مجموعه اطباء بيطريين من احدى المفاجات حضرتك يا دكتور يا عبقري كتر خيرك. فموضوع ان انا نافس حد جنبي لا، النهارده فكري اللي جاي ورانا ايه، ورانا ايه بس الجديد اللي ورايا. لكن انا كل يوم بخش في تحديات على الواقع الطبي، يعني على الواقع الطبي انا بخش في تحديات. فانا لا ما عنديش حاجه حتى السوشيال افكر فيه، حتى نفسي مش عارف افكر. ابني بقول لك عيد ميلاده امبارح نسيته اصلا، فانا مش بفكر انافس وفلان لا، كله غلط، كلهم كلامهم غلط، حتى اسباب منعهم حاجات سبق انا اللي منعتها كانت اسباب واهيه غلط. والدليل انا كنت بضرب في مقتل من البدايه، كل سكر وهتخس، كل سكر وكبدك الدهني هينزل، كل دهون ومش هيحصل لك تصلب شرايين، والشبكيه هتتصلح، وسكرك عالي غرغرين رجلك مش هتحصل، والقرحه اللي في رجلك هتخف. مفيش حد بيوعد بكده، مفيش حد بيوعد بكده، ولا كان قلبه جريء يوقف ادويه بالمنظر ده. وقعت في مشاكل، ولحد النهارده بقع في مشاكل بسبب مشاكل الناس نفسها. ما هو انت خلي بالك، انت تربيت يهود برضه بيعاشوا معاك كتير لحد 56، وسايبين لنا برضه شويه حاجات ورواشي ما بيننا. ده انا محمود سعد بقول له ما تاكلش فول، قال لي لا ما تمنعنيش من الفول، شوف الفكر. لا عايز نعالجك وانت بتاكل اكلك الغلط، اضرب راس اهلك في الحيط. ما اعرفش، مش هعرف اعالجك. انت بتجيلي ب 16 عرض و 38 دواء، امشي عليهم زي ما انت واوعى تجيلي. فمش عالجك وانت دماغك ناشفه وماشي عكس التيار، انتهينا. بص خاوله بتاعت كلت سكر تخنت، والله تستاهل، تستاهل يا خاوله. وانا مالي، انت ماشي على نظامي؟ مش ماشي على نظامي. ده الناس ده الوقت حاطط صورته عمال ياكل في دهون قشطه وسكر وخس، اللي سيبت على 106 ده بس هيثبت شويه على فكره. خلاص لازم تكون فاهم حضرتك ان مش حاجه اسمها اكل مفيد واكل مغذي. انت كل مره بتاكل بتجهد جسمك، بتطلع عين ام كل مره، كل مره. مش كده يا لقيمات، يقمن صلبه وما يكسروش نفسه بقى. يعني تاكل لقمه لقمه، ايه ده انت شبعت؟ ليه؟ انا بقيم صلبي مش بكسر نفسي، مش هقوم بقى اسند كرشي كده وانت خد ياض. فين حبايه الهضم هنا؟ فين الرايب؟ ما انت بتعق عك على عك عك على عك عك على عك، وتلحق بالرايب وفوار بقى فرود. بص اهو، بص سامح بيقول لك ايه، ارتجاع المريخ يا دكتور. يا ابني ارتجاع المريخ ما بقتش اتكلم عليه، عارف ليه؟ عشان هو ما بقاش في حساباتي اصلا، بيخلص بعد 3 ايام والله العظيم يا ابني. ورب الكعبه لو مشيت عليه ب 3 ايام كنا خلصنا من الحوار ده. فعيب يا ابني تخش تسال كده، انت داخل كده كده داخل حمام الرجالي من غير ما تقول احم، هتتخض من هتشوف. في واحده اسمها ملوخيه فوشي عايزه تعمل جوين، مش هطلعك طبعا من سبب اسمك ده، انا مش عارف ممكن تكوني مزوقه عليا من البت سماح، ما مش ضامن. هتقولي سماح مين دي؟ الضحيه الجايه بقى بتاعت السفاح الجيزه. ارتجاع المريء يا دكتور، شيلوه من قدامي، شيلوه من قدامي. سامح امنع ممنوعاتي وكل توست وجبنه تشيدر وتشيبس ورز وشوربه ولحمه ثلاث ايام راح من عندك ارتجاع المريء. خلاص ارتحنا بقى. سهير بتقول يخرب بيت الفراخ، ما يخرب بيتها يا ستي، انا مناسبهم من عندهم، ما ابوهم على ابو اللي خلفوهم، على ابو اللي دخلوهم في وسط المائده اصلا، مش عايز دي كلها سموم. وعلى فكره بقى انا هقول لكم حاجه، انا اللي بيقولوا احنا بقى معاك وفي ظهرك، بصوا انا ما بقتش بصدق في القصه دي تمام من الاخر، يعني عشان اقول الحقيقه، حتى اللي عايز يقول كلمه الحق خايف من وراها، عايز يقولها ويجري فاهم. واللي هيقول لي بعد كده بعد ما يطلع لايف يقول لي هو النبي مش هشيل لايفات، اللي مش عايز يقول كلمة من الاول وجبان ما يطلعش اصلا اصلا ما يفتحش بقه، كل واحد ليه قدره على الاحتمال يستحملها وبس، مش عايز منك حاجه. ما هو قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، تمام؟ وبعدين قاعد يقول لك ايه؟ من رأى منكم منكرا، وانت مش فاهم المنكر غير الواد واحد بيبوس واحدة بالمناسبة، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، هو ده أول حاجة. وده أنا بقى بعمله. ده المنكر يا قلبي، أنت المنكر اللي عارفه نجلاء فتحي ومحمود ياسين بيبوسوا بعض، ده المنكر اللي أنت تعرفه بس. لا يا قلبي اللي بيحصل ده منكر واسم. هيبهدلك. هيبهدلك ويبهدل صاحبك وأخوك وجارك. بتموتوا بسرطانات جنب بعض ما حدش عارف يخش عنكم حاجه. ومن راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه. وانا الحمد لله شغال على الاثنين، فان لم يستطع فبقلب، وذلك اضعف الايمان. طب لو حتى قلبه ما اتغيرش معاك بقى منافق، ما بقاش في ايمان بقى، انت خرجت من دايره الايمان. يعني لو انت كاره الظلم اللي بيحصل ده وقلبك كارهه بس مش قادر تتحرك، انت مستضعف جبان. انا اسكت ولا خلاص، مؤمن بس ضعيف. لكن لو قلبك كمان ما اتغيرش لا تبقى منافق مش مؤمن اصلا. فانا ما بقابل حد في الشارع التخين وبيتجشع وبيتكلم يقول انا متابعك، بسيبه وامشي، والله العظيم بسيبه وامشي. انت كده منافق. انت بتتفرج عليا كده بتتفرج على اسلام فوزي مثلا، لكن بتضحك شويه وتمشي. لا يا قلبي انا صاحب رساله وبتكلم وبقى وبسايب بيتي لحد الساعه 2 الفجر عشان اتكلم معاك. فاهم قصدي؟ يعني سايب الليله دي كلها عشان اتكلم مع حضرتك ومش مستنيك. على فكره انا عمري ما قلت في لقطه تعالالي اصلا خالص، قلت روح خف وتعالى يا عم زورني، اقعد معايا، عايز تتابع حاجه تابعني، محدش فيكم اصلا هيبقى عيان بعد شويه. طيب والله ما اسكندريه انا هنزل اخر الاسبوع ده اشوف الموضوع العياده ده خالص. ميرسي ميرسي على وقتكم والله. اسهال علمي، انت عارفه لو في اسهال علمي هو اسهال بس، والله العظيم مش اسهال علمي، اسهال بس. يعني انا حفظتك وسلحتك باسلحه غلط بتعور بيها نفسك انت نفسك. انا لو سبت واحد النهارده قاعد وقلت له اعمل لي وجبه تاكلها وتستفاد منها، هيحط فيها ايه بقى؟ حط فيها جبنه قريش، بحط فيها خيارتين وبيضتين مسلوقين، زيرو فات، خلي بالك وداخل زيرو فات ماشي، وطبق فول من غير زيت ورشه ملح، يا يعني مش ملح، مش هحط ملح، هحط فلفل وكمون عشان الملح يرفع الضغط، اي عبط بقى. وياكل الوجبه دي شهر تموته بس، وبقى حدش يقول لي مات ليه؟ احنا جبنا دكتور البطر لما طلع معايا قال لك، اما بقول له عن بيتلكم اما ياكل بقول، قال لي اه لازم يتلكم. وساعتها هم جايبين بقى تروكر خازوق كده زي القلم ده وهم ضاربينه في الكرش، نطلع ميثان بقى وقرف وريحه تقرف تقرف. ما انت واكل بقوليات هتطلع ايه يالا؟ هتطلع ايه يالا؟ انت عايز تبقى انسان نظيف ازاي وريحه عرقك نظيفه؟ ريحه الباط يا جماعه، احنا في الحر ده هنموت هنموت، ارجوك اتوسل اليك باط ارجوك. بني ادمين يا اخي. وفي الحر ده بعرفش الشتاء ما بيجيش ليه، هو من بنتدارب بعض شويه، لكن ايه ده بطاط ورجلين وحاجه وريحه البق يا اخي يا اخي، اتق الله فينا. الله، اما تلاقي بطنك اتنفخت صوم ولا اتزفت بزفت. لا اله الا انت سبحانك. اكل دهون الضيف دهون اللحمه، لا اله. انت بتشوف الدرجه دي يا رشيد؟ هتاكل دهنه بس يا قلبي؟ خلاص حط حته لحمه صغيره بقى، حته من الكتف كده او من اللوح، عارف اللوح؟ ولا حته من اللوح. دكتور السونار امبارح قال لي ايا كان النظام اللي ماشي عليه كملي عليه، ربنا يكرمك يا دكتور. يا بنتي خلاص هم هيسلموا كلهم، هيركعوا. انا جات لي النهارده عيانه قالت لي، بس هي عيانه انا هوصل لها الرساله يا جماعه عبر اللايف، انا بستغلسها والله لله في الله، بس انا بحب بنتها، هي غلسه قوي العيانه دي. انا مش هقول اسمها طبعا، هي اسمها ايمان بس ماشي. غلسه قوي. فالنهارده بتقول لي ايه؟ والنبي يا دكتور ما تطلعنا لايف النهارده. قال يعني انا هطلع معايا انغام، انغام محمد علي سليمان هطلعها معايا او هيتاق وهبي. فقلت لها يا ستي انا مش هطلعك اصلا ومش طايقك اساسا عشان اطلعك. قالت لي بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. قلت لها اتفضلي. قالت لي انا مش كان عندي بطوله رحم مجرى. قلت لها طب اقعدي هناك بقى. راحت صح؟ قالت لي اه الحمد لله راحت. طب خلاص عايزه ايه؟ حلاوته مفيش امراض من هنا ورايح، مفيش امراض من هنا وطالع، مفيش امراض من هنا ونازل. بصوا كان في حكايه بتتحكي لنا واحنا صغيرين، يقول لك ايه؟ فذهب احد اولياء الله مش عارف ايه لقريه فيها واحد ابرص وواحد اقرع واحد اعمى، ثلاثه في قريه كبيره. انت لو نزلت الشارع اللي ورانا هتلاقي فيه 17 واحد بهاء اصلا. يعني الامراض النادره اللي ذكرت عن الناس اللي خلصت، مين اللي عايز ياكل؟ ما تاكلي لحم نعام يا نادي، ما تاكلي يا قلبي لحم نعام ولا حتى لحم زفت، انا مالي، ما تاكلي انت عايزاه يا روحي. اهو محمد الهبتي بيقول لك اكل دهون بيتعب القلب. اهو حاضر يا محمد، مش هناكل دهون يا ابني، ما انا بحكي اهو مش هناكل دهون، خلاص مش هناكل دهون من هنا ورايا. هنسمع يا جماعه كلام محمد الهبتي وهنتابعه من بكره. انا من بكره خلاص هديله اداره الصفحه، من بكره يا محمد هنمنع اكل الدهون عشان هي خطر على القلب. حاضر خلاص، شيليه يا بنتي من قدامي بقى، ما تعصبنيش يا بنتي. روح يا ابني، يلا روح يا ابني، حقك علينا. هنمنع الدهون يا محمد يا هبتي خلاص، وهناكل كله من غير دهون. ماشي ميرسي. وهنشرب ميه دافيه قبل الاكل وميه بعد الاكل، لان انت اقل من 8 كوبايات ميه في اليوم هتدخل النار. انت عارف الميه اصلا فايدتها ايه؟ طب اقول لك فايده الميه ايه؟ انت يا ابني ما فيش، بص انت اصل الطاقه اللي هتطلع من عندك هتطلع من حرق الفحم، كربونه هتحرقها تطلع كربون دايوكسيد، وهتطلع معانا ايه؟ انت عندك المركبات كلها فيها كربونه، فيها اتش وفيها او، سي اتش او. فدول لما بتحرقهم بالاكسجين بتطلع اتش 2 او ميه، وبتطلع سي او 2 كربون دايوكسيد. بيطلعوا من ثلاث حتت، في البيبي وبيطلعوا بخار الميه في النفس، وبيطلعوا في العرق. حلو الكلام؟ حلو. بتاعه العرق بالذات معموله عشان كل نواتج الحرق معاها طاقه، فانت حرارتك هتعلى. مش انت بيسموك ايه؟ انت من ذوات الدم الحار، غير الضفدع. الضفدع من ذوات الدم البارد، اللي هو تحطه في الشتاء يتلج، تحطه في السخونيه يولع، فاهم؟ ده الضفدع. انت بقى من ذوات الدم الحار، لدرجه حرارتك ما بتثبت، ما بتطلعش وما بتنزلش، 37.5. طب انت ليه اعلى من 24 اللي هي درجه الحراره العاديه؟ عشان كل نواتج الحرق عندك معاها حراره. فالحراره دي طالعه معاها في نفس الوقت ميه، تطلع تتبخر تنشفك، انت تمام. خلاص؟ احنا اتفقنا كده؟ يعني الميه بتطلع مع نواتج الحرق سبحان الله عشان تطلع عرق وتنزل حرارته. عشان كده اللي ما بيعرقش حرارته تعلى بسرعه، يوصل 40 41 وتلاقي دماغه سخنت بقى ويجي له غيبوبه. خلاص؟ بتعمل ثوره على النظام والواقع المريض. ايوه حقيقه. حقيقه. وان شاء الله هتتم بامر الله. البليله من غير لبن معانا ولا لا؟ فبالله امنت. بتقول لها ايوه اختي، ايوه ابلة ابلة، ايوه ابلة، ده بالتركي. تمام بضاعة أبلاغ. بحب التركي قوي بس المدبلج يعني. خلاص انتوا عايزين بقى حاجة سابعت بقى اتنين نروح ينام بقى. واحد كان بيشوي اللية وياكلها مات بعد ما عدى 100 سنة وكان بيمشي احسن منها ولما مات محد صدق قالوا ده كان لسه هنا وماشي زي الفل. ايوه مدهون ما يقولوش خشونة في المفاصل ما يقولوش عجز في الدماغ ما يقولوش الزهايمر فاهم قصدي ما يقولوش برضه في الاطراف ما يقولوش عرق النساء. اللي هيصوم وساعة ما ياكل دهون هو ده اللي انا بحكي عليه بس يعني ياكل العيش في الدهون. خلاص هنعمل لكم لايف الانيميا مخصوص حاضر عشان اجيب لكم كلكم انيميا في اخر اللايف خلاص لبن جوز الهند انا هسيب العيال ياكلوكي بقى ريهام موسى هسيب العيال ياكلوكي الاطفال من سن 3 شهور تمشي يا جماعه على النظام. خلاص اتمنى اكون ما ازعجتكوش لسه جديده مع حد. دودو بصوا اسمعوا يا جماعه اخر كومنت دودو في المطبخ هي اسمها كده هيظهر دخلها في وقت مش مناسب. ايوه يا دودو في المطبخ بتقول لك معليش يا دكتور ليه الفراخ ممنوع انا لسه جديد مع حضرتك شكرا يا دودو في المطبخ اطلعي وكلميني بقى خلاص اطلعي وكلميني من المطبخ عشان انا الاكونت اسميه ضيق في الحمام بعد اذن حضرتك انا ضيق في الحمام مش فاضي انت دودو في المطبخ نبقى نتقابل بقى ايه في الليفينج بعد ما نخلص. تصبحوا على خير يا جماعه واشوفكم جوتي النخت بكره اطلعك يا متقي. انت عايز تطلع تعمل ايه مش فاهم متقي ما انا ما اعرفكش اطلعك تعمل ايه دلوقتي وانا خلاص عندي محاضره معك طلعني لا ما انا مش صراحه سابت اتنين فانا عايز اروح بكره بقى اديني هنت ابعت لي دلوقتي اديني هنت انا سابت اتنين والله لو جيت بدري شويه كنت طلعتك خلاص فبكره بقى اطلعك حاضر وتعمل اللي انت عايزه كله ممكن اطلعك واسيب لك البتاع وادخل انام لو انت عايز تطلع دلوقتي خلاص. تصبح على خير يا قلبي تصبح على خير يا كاتيكيتي اشوفكم على خير.